رغبة في التأسي بهم لنلحق بهم في جنات النعيم. أيها الأكارم، أيها الأكارم، نحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنهم. إنه الصحابي الذي كان يجود بنفسه وهو الفياض بماله، الذي قضى نحبه وأقرض ربه. فهل عرفتم هذا الرجل يا ترى؟ إنه الصحابي الجليل الذي كان في حال الشدة والقلة لنفسه بذولا، وفي حال السعة والرخاء بماله وصولا. إنه صاحب اليد الشلاء المبشر بالشهادة وهو يمشي بين الأحياء. إنه طلحة بن عبيد الله، إنه طلحة الخير، إنه طلحة الفياض، أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. بخٍ بخٍ، يا لها من شهادة عظيمة من الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من وسام خالد يقلده هذا الصحابي الجليل طلحة رضي الله عنه وأرضاه، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة التي تتوق لها أنفس الموحدين وتشتاق إليها قلوب العابدين. يبشر بالشهادة وهو في الدنيا يمشي بين الأحياء. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على جبل حراء بمكة، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كانوا سبعة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فرجف بهم الجبل، تحركت الصخرة كما ورد في بعض الروايات، أي الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. قال العلماء: أما النبي فمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فأبو بكر رضي الله عنه، وأما الشهيد فبقية الصحابة. فعلي قتل شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، قتله عبد الرحمن بن ملجم، عليه من الله ما يستحق. وعمر قتل شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. وعثمان قتل شهيدا، والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص أيضا نالوا الشهادة بمشيئة ربنا جل وعلا. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قرشي ولد بمكة ونشأ بها، عرفته جبال مكة وقممها وسهولها وأوديتها، تعلم الرماية فكان راميا حاذقا، وأتقن أيضا رمي الرماح مع السيوف، ولما شب عن الطوق ضاقت به جنبات مكة فاختار التجارة وصار ينتقل إلى بلاد الشام. أورد ابن سعد بسند فيه الواقدي وهو متروك من باب الأمانة العلمية أن طلحة بن عبيد الله خرج إلى بصرى ببلاد الشام من أجل التجارة، فوجد هناك راهبا في صومعته يصيح ويقول: هل في هؤلاء الركب رجل من أهل مكة؟ فتقدم طلحة فقال له الراهب: هل بعث عندكم أحمد ابن عبد المطلب؟ فاحتار طلحة قال: لا أدري. قال: إنه نبي هذه الأمة، وإذا بعث عندكم فلا يسبقنك إليه أحد. فلما رجع طلحة رضي الله عنه إلى مكة سمع خبر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه فسأله، فإذا بالصديق الذي كان قد أسلم أخبره أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأنهم لم يجربوا عليه كذبا أبدا، وهو الآن في الأربعين من عمره، والذي لم يكذب على الناس كيف يكذب على رب الناس جل وعلا. وأخبره الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنه آمن به وصدقه، ودعاه الصديق إلى الإسلام، فكان طلحة بن عبيد الله من أوائل الناس إسلاما رضي الله عنه وأرضاه. ورغم مكانته بمكة وتجارته وأمواله وثروته، إلا أنه تعرض رفقة الثلة المؤمنة الأولى، تعرض لمضايقات وأذى المشركين، إلا أنه ثبت وصبر وصابر، وكان رضي الله عنه شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شديد الحب له، يذب عنه ويذود عن حياض الإسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة، هاجر طلحة بن عبيد الله إلى المدينة. طلحة بن عبيد الله أيها الأكارم كان تاجرا ثريا من أثرياء الصحابة، ولكنه جعل المال بيده ولم يجعله أبدا في قلبه، لذلك كان ينفق نفقة من لا يخاف الفقر، ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويتصدق صدقة من لا يهاب الإملاق. يصدق فيه قول القائل: كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس، وإذا حضر المصيف فأنت ظل. أقرض الله عز وجل قرضا حسنا يبتغي المثوبة والأجر العظيم عند الله جل وعلا، لأن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. روى الطبراني وابن سعد وأبو نعيم عن سعدة بنت عوف المرية زوجة طلحة بن عبيد الله قالت: دخلت على طلحة يوما وهو خاثر. زوجته تقول: دخلت على طلحة يوما وهو خاثر. خاثر أي غير نشيط، كأنه مهموم، كأنه محزون، أحزنه شيء، اغتم لسبب ما. فقلت، تقول زوجته سعدى بنت عوف المرية، فقلت: ما لك؟ لعلك أحزنك من أهلك شيء، يعني أغضبك شيء من أهلك، لعلك سمعت من زوجتك شيئا أغضبك، أو ساءك تصرف زوجتك، أو أنها لم تحسن عشرتك. فقال لها طلحة رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، فنعم حليلة المسلم أنت. قالها: لا، أنت نعم الزوجة، فنعم حليلة المسلم أنت، ولكن مال عندي قد غمني. قالها: عندي وحد المال هو الذي جعلني أفكر وأخاف عقباه عند ربي جل وعلا، ولكن مال عندي قد غمني. قالت: فقلت: ولم يغمك؟ أدع قومك. فدعا خادمه وقال: أدع قومي. فدعاهم فقسمه فيهم. قالت زوجته سعدى بنت عوف المرية: فسألت الخازن كم أعطى؟ فقال: أعطى 400,000. رضي الله عنه وأرضاه، ثروة كبيرة في ذلك الزمان. وفي هذا الأثر، أولنا مع هذا الأثر وقفات. الوقفة الأولى: خوف الصالحين من ربهم جل وعلا. يدل على هذا أن طلحة بن عبيد الله حينما دخلت عليه زوجته وجدته مهموما، حزينا، مغتما، يفكر في شيء، ويا له من شيء عظيم. لا يفكر في ازدياد ثروته في الدنيا، لا يفكر في مال ذهب أو لم يدخل، وإنما يفكر في السؤال يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا: هذا المال سأسأل عنه بين يدي ربي جل وعلا، فما أنا قائل لخالقي ومولاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنسان يوم القيامة يسأل هذه الأسئلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن عمره كله، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة، وهكذا من البلوغ إلى الوفاة. يسأل عن شبابه، قد يقول قائل: الشباب جزء أو مرحلة من مراحل العمر، فلما خص الشباب بالذكر؟ خص الشباب بالذكر هنا، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام كما يقول الأصوليون، وذكر الخاص بعد العام لمزية في الخاص اقتضت ذكره. قالوا: وهذا الخاص هو الشباب، لعظم مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ولأن مرحلة الشباب من أخصب مراحل العمر، ولأن الشاب التقي النقي قد يقدم الكثير والكثير لدين الله جل وعلا، كما أن الشاب قد يزيغ وينحرف لكثرة المغريات، ولأن المرحلة قد يطيش فيها ويكون من الذين يتبعون أهواءهم، فلذلك خص الشباب بالذكر. ويسأل أيضا عن علمه، ماذا عمل به؟ علمت؟ ماذا عملت؟ أنت حفظت شيئا من القرآن أو من السنة، حضرت بعض الدروس، استمعت لبعض العلماء، جالست بعض المشايخ، احتككت ببعض طلبة العلم، قرأت بعض الكتب أو الرسائل، ماذا عملت؟ هل كنت وقافا عند حدود الله جل وعلا؟ أم كنت من الذين يعلمون ولا يعملون؟ وهذه مصيبة عظيمة والله. السؤال الأخير أي الرابع، يسأل المرء عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أنى لك هذا المال؟ لذلك المسلم لابد أن يعد لهذا السؤال جوابا. ليس المهم أن تجمع المال، ولا يهمك من أين جمعته، أمن الحلال أم من الحرام، لأننا صرنا في زمن نرى بعض الناس سبحان الله يجمع المال وهو يدري أنه يجمعه من الحرام، من الربا، من الرشاوى، يعطي الرشاوى ويأخذ الرشاوى، والمهم بالنسبة إليه أن ينافس فلانا وعلانا من أصحاب الأموال. يسأل من أين جمعه وفيما أنفقه، سبحان الله، سؤالان يتعلقان بالمال، من أين جمعته وفيما أنفقته. فلنعد لهذين السؤال إجابة صحيحة مقنعة نتقي بها غضب الرحمن جل وعلا. فهذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حينما دخلت عليه زوجته وجدته مغتما يفكر في المال، قال: هذا الذي غمني. إذن هذا الدرس الأول، خوفهم من الله جل وعلا رغم أنهم من عباد الله الصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يتصدقون، يصومون، يصلون، يتقربون إلى ربهم، وهم وجلون خائفون من غضب الرحمن جل وعلا. الوقفة الثانية أيها الأكارم، أثر الزوجة الصالحة في زوجها، أثرها في فعل الخير مع الزوج. سعدة بنت عوف المرية زوجة طلحة بن عبيد الله، حينما دخلت عليه وأخبرها أنه غمه مال عنده، لم تقل له: هذا المال هو كسب جبينك، لابد أن نحرص عليه أو أن نكنزه أو أن نخفيه وأن نكون أشحة على أموالنا. كلا كلا، وإنما حينما علمت أن زوجها غمه المال، أي اغتم لسببه، قالت: وما يغمك وعندك قومك، أي الفقراء والمساكين، الأرامل، الثكالى، اليتامى، المحتاجون كثر، تصدق عليهم، تصدق عليهم وابتغ الأجر من الله جل وعلا. هذا أثر الزوجة الصالحة في تثبيت زوجها ومساعدته وإعانته على طاعة الله جل وعلا. كانت زوجة أخرى ضعيفة إيمان، تقول الزوج: تاعها ما يهمناش، احنا هذا المال ما يخرج، احنا اللي يدخل ما يخرج، واعطيه لي، قلقك هذا المال، روح شري لي، عمرني بالذهب من اعلى راسي الى اخمص قدمي من فوق لتحت، وش نقول لك السناسل، جيب لي هذه الاساوره الكورمات والمسايس، وجيب لي الخواتم، وجيب لي غير الخاتم اللي دراهمه قيسه 15 مليون ولا، نعم، غير الخاتم اللي يوزن، ماهوش جيب لي تاع 3 غرامات و 5 غرامات، هذاك اللي تشوفوا هذاك الخيط، هذاك خيط ما كالشعره، عفوا، نعم، ما تجيبليش تقول له ما يهمناش احنا، المال اللي يدخل ما يخرج. نسأل الله السلامه والعافيه. لماذا؟ لان الصنف الاخر صنف شحيح بخيل، يذكرني بحال الرجل الذي كان بخيلا بخيلا بخيلا. شاء الله عز وجل ذات مرة دخل البحر ليسبح، وكان لا يحسن السباحة، وما كان يعلم أن البحر عميق، يظن باللي الحالة ماشي غارقة. لما دخل فإذا به لا تصل رجلاه إلى قاع البحر، خلاص الحالة ما تشكرش. نعم، فجعل يصيح أنقذوني أنجدوني أنقذوني أنقذوني، فجعل بعضهم يريد نجدته ويقول هات يدك هات يدك، يعني أعطيني يدك وشدك وخرجك. وإذا بالرجل لا يمد يده، الحمد لله، هات يدك من هنا من هناك، لا يمد اليد، الحمد لله. قيض الله له رجلا ذكيا نبيها، وهو يعلم أنه بخيل، فقال له خذ يدي خذ يدي، فمد يده فأخرجه. هو ما يعرفش هات، يعرف غير هاك، كي قال له هات يدك أعطيني يدك، مش هو هات بالنسبة له تمد، وهو ما يماجي وما يخرج وحاسبها راح يخرجهم دراهم ولا، والراجل في الموت. نعم، الراجل راه نسأل الله السلامة بين الموت والحياة، كي قال له هات يدك هو بالنسبة لي هات، معناته مد حاجة ما يمج، هو الدراهم ما يخرجش الدور ولا يدخل عنه. هذا الذكي الحمد لله فاطنة، وقال خذ يدي هاك أدي، هو يدي حب يدي هو، فالحمد لله مد يده فأنقذه ولله الحمد. إذن هذه الوقفة الثانية مع صلاح المرأة المؤمنة التي تثبت زوجها وتقويه على طاعة الله جل في علاه. الوقفة الثالثة فضل طلحة بن عبيد الله وإنفاقه المال في سبيل الله جل وعلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طلحة رضي الله عنه كان يجود بماله، لا يخشى الفقر ولا يهاب الإملاق ولا يخاف الحاجة أو الانقطاع، لأنه يوقن أن الله عز وجل يضاعفه له أضعافا كثيرة في الدنيا والآخرة. أيها الأكارم، يقول أحد أصحاب طلحة وهو من التابعين واسمه قيس بن أبي حازم، والأثر أخرجه الحميدي كما ذكر ابن حجر في فتح الباري في الجزء 7، قال صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلا أجزل عطاء عن غير مسألة منه، ما رأيت رجلا يعطي عطاء كثيرا للناس عن غير مسألة، لا يسألونه لكن يعلم أن فلانا فقير فيعطيه، أن فلانا أرملة ليس لها مال فينفق عليها، أن الآخر مريض يحتاج إلى مال فيتصدق عليه عن غير مسألة. قال ما رأيت رجلا يتصدق ويعطي عن غير مسألة أكثر عطاء وأجل صدقة من طلحة بن عبيد الله، ولذلك يعرف بطلحة الفياض أي بالمال، ويعرف باسم طلحة أو هو طلحة الجود وطلحة الخير وطلحة الفياض رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم، طلحة بن عبيد الله الذي بذل ماله بلا منة يرجو ما عند ربه جل وعلا، لم يكتفي بذلك فحسب، بل بذل أعز ما يملك في سبيل الله، بذل روحه التي بين جنبيه، بذل نفسه وقدمها رخيصة في سبيل الله جل وعلا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كان يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه. لم يشهد غزوة بدر الكبرى لأنه كان مسافرا، فتألم غاية الألم وتأسف كثيرا أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة المشركين أنصار العزى وهبل وعبدة الأوثان ومقدسي الأصنام، أول مشهد واجه المسلمون فيه الكفار غاب عنه طلحة رضي الله عنه لأنه كان مسافرا، فكان يتشوف للقاء آخر وتتوق نفسه لمواجهة أخرى ليري ربه جل وعلا، وقد علم الله ما في قلبه، ليري ربه أنه صادق وأنه ثابت وأنه مستعد لبذل روحه في سبيل الله جل وعلا. فكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أيها الأكارم أن غزوة أحد انتصر المسلمون في بدايتها، فلما راحوا يجمعون الغنائم وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حلت بهم الهزيمة. ولك أن تتصور أيها الحبيب هذا المشهد معي، إنه مشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدماء تنزف من وجهه الشريف وقد كثرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، والدماء تنزف من وجهه الطاهر الشريف، فكيف يكون حال طلحة بن عبيد الله يا ترى، وهو الذي أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما. قال قيس بن أبي حازم كما عند البخاري: رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شلاء مشلولة، رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شلاء، أي شلت، ويقال أيضا في لغة العرب شلت يده، أي أصيبت، فصار لا يستطيع أو فصارت لا تقوم بوظيفتها كما تقوم به اليد السليمة، كما تقوم بها أي بالوظيفة اليد السليمة، لا تعمل عملها، يد مشلولة مصابة. ما الذي حصل يا ترى؟ اسمع أيها الحبيب اللبيب لهذا الحديث الذي رواه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية مع 12 رجلا من الأنصار فيهم طلحة بن عبيد الله. يعني لما توقف بعض الصحابة عن القتال وبعض الصحابة فر من أرض المعركة وهو يرى سيوف الأعداء تعمل عملها، وقتل بعض الصحابة وأشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان في نفر من الصحابة، كان في 12 رجلا هم من الأنصار وهو رضي الله عنه من المهاجرين، فهو قرشي مهاجري رضي الله عنه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا المشركون حوله، جاء المشركون يريدون ارتكاب أعظم جريمة سمعت بها البشرية، يريدون قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتطلعون لذلك، كل رجل من المشركين يريد أن يحظى بهذا العمل، يريد أن يتقرب إلى اللات والعزى ومناه وهبل وإلى أسياده الذين قضي عليهم يوم بدر كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهما، يريد أن يتقرب إلى هؤلاء برأس المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هيهات هيهات، فالله جل وعلا يحفظ نبيه ويسخر له أهل الخير والفضل، بل وقيض الله عز وجل الملائكة المسومين يجاهدون بين يدي رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالتفت فإذا المشركون حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هؤلاء المشركين يريدون الانقضاض عليه، يريدون قتله، يريدون إصابته، قال النبي عليه الصلاة والسلام من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله قلت أنا، أي من يواجه هؤلاء؟ اسمع إلى الشجاع الباسل، اسمع إلى الفارس المغوار، اسمع إلى البطل المجاهد، اسمع إلى الذي يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، اسمع إلى الذي يرغب فيما عند الله جل وعلا. فقلت أنا يا رسول الله، أي أنا أواجه، مرني وأنا مستعد للمواجهة، أنا أذب وأذود عنك يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، أفديك بروحي وجسدي ونفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت، يعني انتظر أنت. فقال رجل من الأنصار من هؤلاء الرجال، وكانوا 12 رجلا، يعني هم 11 رجلا والثاني عشر هو طلحة، فقال رجل من الأنصار أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت، أي أنت تقاتل. فقاتل الأنصاري حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المشركون، تصوروا حال المشركين وهم كالسيل المتدفق يأتون زرافات ووحدانا، كالسيل المتدفق يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قتل الأول أنصاري، قال طلحة، فقلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت، يعني أنت توقف الآن لا تواجههم. فقال رجل من الأنصار أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت. فقاتل رضي الله عنه قتال الأبطال حتى قتل. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم، فيقول طلحة في كل مرة أنا، فيقول له كما أنت، ويقول الأنصاري أنا، فيقول أنت، فيقال حتى قتلوا جميعا وهم 11 رجلا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المشركون، فقال من للقوم؟ قال طلحة قلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت. فواجههم رضي الله عنه وقاتل قتال الأشاوس الأبطال حتى أصيب في أصابعه، يعني جاءت الضربة في أصابعه، في كفه، في أصابعه، فقال رضي الله عنه حسي، حسي كلمة تأوه وتوجع، كيشغل إحنا واحد يقول أي مثلا آه، حسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما وإنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ورد الله تعالى المشركين. استطاع رضي الله عنه وأرضاه أن يبلي بلاء حسنا ويواجه سيلا عرمرم من المشركين الأنذال الذين أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يواجههم ويقاتل قتال الأشاوس الأبطال وأبلى بلاء حسنا. وحسبك أن تعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ذكر له يوم أحد، يوم أحد قال كان يوم أحد كله لطلحة، كان يوم أحد كله لمن؟ لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، يعني حينما بحثوا ونظروا وجدوا طلحة يقتل فلانا، يرمي فلانا بالسهم، يرمي الآخر بالرمح، يصيب الرابع بالسيف، يقتل الخامس، يطعن السادس، يقاتل، يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتدفق رضي الله عنه كالأسد الهصور، ويقدم إقدام الشجعان، ويقبل إقبال المغاوير في سبيل الله جل وعلا. فأبلى رضي الله عنه بلاء حسنا. وفي هذا اليوم، يوم أحد، كان لطلحة رضي الله عنه موقف آخر في غاية الروعة والجمال. روى الترمذي رحمه الله تعالى أن طلحة بن عبيد الله كان في يوم أحد بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد على صخرة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم درعان، الدرع الذي يتقي به المقاتل، درعان يعني لئلا تصيبه رماح المشركين، لئلا تؤثر عليه سيوف وسهام الأعداء، كان عليه درعان. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة ما استطاع، فقال فأقعد تحته طلحة، كأني بطلحة جلس ليرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد على الصخرة، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصخرة حتى وافى الناس، وقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. قال العلماء أي عمل عملا أوجب به الجنة، عمله عمل جليل يوجب له الجنة، بمعنى هذا العمل يبوئه الجنة، يستحق به الجنة بإذن الله جل وعلا، أوجب طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ولم يتوقف طلحة بن عبيد الله عند هذا الحد، بل كان رضي الله عنه وأرضاه دائم الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فشهد المشاهد الأخرى كالخندق وغيرها، وكان في كل مرة يبلي بلاء حسنا، لذلك نال الشهادات العظيمة وأوسمة الشرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي وحسنه وأبو يعلى الموصلي والضياء المقدسي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي قضى نحبه. من هو؟ صحابة رضي الله عنه، كبار الصحابة كما جاء في هذا الحديث، وكانوا يهابونه، يهابون النبي يهابون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهابونه ويوقرونه من شدة احترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرهم له، ما كانوا يسألونه بعض الأسئلة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. إذن الحل أنه يغتنموا الفرصة، يجي كش أعرابي من البادية يقول له روح اسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قل له كذا وكذا، أعرابي عنده ذيك الغلظة وكذا، يتقدم ويسأل بين قوسين كما نقول احنا، ما عنده حاجة. ففي الصحابة يغتنمون الفرصة، أبو بكر لا يسأل، بالعكس هؤلاء الصحابة الكبار كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير من الوقار. تصور إنسان لا يستطيع، لا يحد أحدهم النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ما يقدرش يحدق النظر هكذا في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأعرابي ينظر له. بالعكس بعض الأعراب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من برده وجبذه، أو جذبه، كلاهما صحيح، وجبذه جبذة أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك، أعطينا يا الغنيمة يا أخي، مش درهمك، هيا أجبد درهم. أعرابي خشين كما نقول إحنا، فيهم الغلظة والجفاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، من سكن البادية جفا. البادية علاش؟ إنسان غير الحجر والتراب والشجر والإبل وشوف كذا الصحراء، تولي تتولد عنده حتى هو ذيك الغلظة والشدة، وعايش غير شوف غير الحجر والتراب والدنيا وكذا، تولي عنده الغلظة هذيك والشدة. الشاهد في هذا الحديث الذي رواه الترمذي والضياء وأبو يعلى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لأعرابي جاهل: سله عن الذي قضى نحبه من هو؟ فيه إشارة إلى الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قالوا له سقسه، شكون هذا الذي قضى نحبه؟ كاين إنسان قضى نحبه يذكر لنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ من الذي قضى نحبه؟ من هو؟ فإذا بالأعرابي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، من هو الذي قضى نحبه؟ أعرابي ما أعطاه له السؤال، راح يسأل مباشرة، ما تقول له لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا كذا لا كذا. هذه موجودة أيها الأكارم. حدثني بعض الإخوة قالوا لي في أظن في المسجد الحرام في مكة، شيخ بن عثيمين على جلالة قدره رحمة الله عليه، قالوا لي جالس عنده كيجي في المواسم خاصة في رمضان وفي الحج، وقد أكرمني ربي عز وجل بالجلوس معه وكنت أهاتفه رحمة الله عليه. شيخ بن عثيمين رحمه الله كان يجلس في كرسي في الحرم، فكل الناس وهو يتكلم كلهم يستمعون لكلامه ويبجلوه، عالم جليل من كبار علماء الأمة. فذات مرة قالوا حتى يشوفوا واحد الإنسان جاي ها ويتقدم هكذا، وبدأت الأعين ترمقه والأبصار تلاحظه وتتابعه. تصور أنت الناس كلهم جالسين وواحد في وسط الصفوف هكذا يبدأ يتقدم ويتخطى الصفوف قاد. نعم، لا أحد يجرؤ على الحديث، شيخ يتكلم. لما وصل قالوا مباشرة بدأ يسأل فيه، عندي سؤال كذا وكذا. نعم، طيب انت الشيخ ويتكلم وحده تقاطع الشيخ، اثنين انتظر هذه الجماعه كلها راهي تسمع في الشيخ سبحان الله، ثلاثه بهذه الطريقه عندي سؤال مثلا، سؤال نعم بشيء من الغلظه في خشانه كما نقول سؤال. قال فالتفت الشيخ فتبسم، شيخ قال تفضل وكذا وكذا، غير اجابه الشيخ انصرف ما حضرش اصلا، ورايح مشغول الرجل، مش عارف بأنه علامة الأمة الكبير، لا يعلم أنه يقف بين يدي عالم جليل، حق لك أن تجلس أمامه وتوقره وتبجله وتحترمه وتنصت لما يقول وتحسن طرح السؤال، لكن فيه غلظة. لكن لما نظروا قالك الهيئة أنت عدت بين قوسين واحد أعرابي. نعم، قالوا باين الرجل في هيئته في مشيته في كذا، بين قوسين وموش جزائري على كل حال، لكن بعض البلدان فيها الغلظة والجفاء. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على التقى والصلاح والخير والبر. شاهد أيها الأكارم، هذا الأعرابي تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. فكرر الأعرابي السؤال، تصور صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجاوبوش يكرر له خلاص، لكن أعرابي قلت فيهم هذا الإقدام والإقبال الزائد. فكرر الأعرابي يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الثانية، قال طلحة بن عبيد الله فإذا أنا أمام باب المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب خضر، كان لابس خضر، وعلي ثياب خضر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه. الله أكبر، يقصده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ما المراد بهذا الذي قضى نحبه؟ قال العلماء في هذا الحديث منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قضى نحبه، وفي له إشارة إلى الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قيل النحب هو النذر، بمعنى نذر أن يقاتل في سبيل الله وأن يثبت على ذلك حتى يقتل أو يموت. وطلحة بن عبيد الله قاتل وثبت رضي الله عنه إلى أن أفضى إلى ربه. وقيل النحب هو الموت، فمنهم من قضى نحبه أي من نذر أن يقتل في سبيل الله جل وعلا، نذر أنه سيقاتل حتى يقتل في سبيل الله. فالرجل ينال الشهادة أكرمه الله جل وعلا بها. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ممن قضى نحبه، أخبر بهذا وهو يمشي بين الأحياء، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام ومنقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل الذي أبلى بلاء حسنا في حياته حتى أفضى إلى الله جل وعلا. أكتفي بما ذكرت، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل طلحة بن عبيد الله جنديا من جنود أهل الخير، وكان وفيا للصديق أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، وشارك في حروب أهل الردة. ولما تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان طلحة بن عبيد الله لصيقا به، ولذلك لما قتل طعن عمر رضي الله عنه وقبل أن يفارق الدنيا أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو راض عن ستة، وذكر منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان بقي طلحة الخير معطاء جوادا باذلا في سبيل الله جل وعلا، متقربا إلى ربه بالعبادات والقربات، حسن التعامل مع خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه. وهكذا في بداية خلافة علي إلى أن كانت السنة 36 من الهجرة، وحصل خلاف بين بعض الصحابة فيما يعرف بحادثة الجمل، وخرج طلحة والزبير وعائشة وآخرون رضي الله عنهم، وأرادوا إقامة الحد على قتلة عثمان، والتقى صفان من أهل الإسلام هناك، وصاح طلحة رضي الله عنه: أيها الناس أنصتوا، أيها الناس أنصتوا، فلم ينصتوا لكلامه، وهم مسلمون جميعا لم ينصتوا لكلامه، بل جعلوا يركبون القتال. فانسحب رضي الله عنه هو والزبير بن العوام، وكان في جهة معاوية رضي الله عن الصحابة جميعا، فرماه رجل اسمه مروان بن الحكم بسهم فأصابه في ركبته، فجعل الدم ينزف ينزف حتى أفضى إلى الله جل وعلا. مر عليه علي بن أبي طالب وكان قائد الطائفة الأخرى، فوجده مقتولا وقد أصابه التراب في وجهه وشعره ولحيته، فقال علي رضي الله عنه وهو يبكي: عزيز علي أبا محمد، أن أراك مجدلا بين الأودية وتحت نجوم السماء، إلى الله عجري وبجري. وكيف لا يبكي علي رضي الله عنه خليفة المسلمين؟ كيف لا يبكي صاحب اليد الشلاء التي شلت أو شلت لأنها تدافع عن سيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يبكي على الرجل البطل الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه؟ سلام على طلحة بن عبيد الله يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر، وسلام عليه يوم أبلى بلاء حسنا في أحد وغيرها، وسلام عليه يوم نال الشهادة وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به وبسائر الصحابة في جنات النعيم. ولا أريد أن أطيل النفس فيما حصل بين الصحابة، فتلك فتنة طهر الله منها أيدينا فلا بد أن نطهر منها، أن نحفظ فلا بد أن نحفظ منها ألسنتنا. والحذر الحذر من أن يتكلم إنسان في صحابي جليل، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل نترضى عنهم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فنترضى عنهم جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن بقيت بعض الدقائق. أولا، نعم، هذا الأخ وصلت الورقة قبل، يعني أثناء بداية الدرس، يقول: بعض أصحاب الكراسي يحولون بيننا وبين رؤيتك. قال كاين إخوان دايرين ولا أبا دايرين الكراسة اسم ما نشوفوكش. يعني على كل حال، بعض إخواننا يجلسون على الكراسي لعلل. أحيانا إنسان مريض ما يقدرش يقعد على الأرض، فيحتاج إلى كرسي، وربما يحتاج إلى شيء من الاتكاء. لو أن بعض الإخوة راه يجلس على الكرسي لغير حاجة، لغير علة، لغير حاجة، نقول له: إن كنت لابد فاجلس في مكان بحيث لا تحجب عنهم الرؤية، ما تغلقش عليهم، شوف جهة سارية ولا كذا باش تكون وراءك سارية مباشرة. نعم، لماذا؟ حتى باش كل واحد يأخذ المكان المناسب، وما نحرج حتى أخ، وما نحجب الرؤية عن جميع إخوان. واللي راه معذور، هذا الأخ ولا غيره يقبل عذره لأنه معذور بعلته. نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا. طيب، وهذا الأخ يقول: هذا يسأل الدعاء لوالديه الكبيرين المريضين، ويقول: إني أحبك في الله. أولا أقول له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأنا أقول لكم جميعا: إني أحبكم في الله جل وعلا. وأقول لكل واحد منكم: أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، وأهوى أن ألقاك في كل مجلس، لقاؤك فوز للحبيب المؤدب. أسأل الله أن يجعل حبنا فيه، وأن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين. بالنسبة لوالديه، نعم، أغتنم الفرصة لأدعو لهما ولوالدينا جميعا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اختم لنا ولهم بالحسنى، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم متعنا بآبائنا وأمهاتنا الأحياء، اللهم وفقنا لبرهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنهم يا أكرم الأكرمين. طيب، الآن بقيت ثلاث دقائق، ثلاثة أربعة ثلاثة، وأنا نتكلم الآن بعد الأذان. على كل حال، ذكرت قصة ما هيش أعرابي لكنها قريب من ذلك، أختم بها. هذه في المسجد النبوي في المدينة، الشيخ عبد المحسن العباد عالم المدينة، محدث المدينة حفظه الله تعالى. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عنده كرسي في المسجد النبوي، والشيخ ما شاء الله في علمه، طبعا لا يحتاج إلى تزكية مني، لكن الرجل رغم تقدمه في السن حفظه الله لا يزال يستحضر، عنده ذاكرة قوية، ويحفظ فيما أحسب رجال الكتب الأربعة أو الستة، يحفظ الرجال، يعني يعرفهم الرجال. لما تقول له الحميدي يقول لك عبد الله بن الزبير صدوق روى له أصحاب الكتب الست، تذكر له تقول له مثلا طالب عنده الكتاب يقول له حدثنا عبد الله مثلا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي، هو غير يقول له محمد بن مثنى، يقول له مثلا صدوق روى له أصحاب الكتب الأربعة، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي صدوق روى له أصحاب الكتب مثلا، يعرف وش قالوا وش قالوا فيه علماء الجرح والتعديل. مفهوما يا حدي الآن؟ هذا مهم باش تفهموا القصة. يعني السند، رجال السند يتكلم عليهم أيضا، صدوق ثقة ثبت، صدوق روى أصحاب الكتب أربعة، صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق وش تكلموا عليه. واحد من خوتنا متزاير شاف الرجل الله يبارك وش يقول السند رجل برجل، يقول لك وش قالوا فيه العلماء. سأل واحد قدامه قال له هذا وش يتكلم، قال له الرجال كامل هذوك يعرفهم ويهدر لك وش قالوا فيهم. قالوا الله يبارك هذا يا ما شاء الله. قال ثاني سأله مرجو معاشا شو يسأل، لما كمل الشيخ الدرس انطلق كالسهم يبحث عن الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، لما الحق عنده قالوا الشيخ عندي سؤال، قالوا سألك على واحد، قالوا تفضل تسألوا على راوي من رواته، قال له سليمان تيارتي واش تعرف عليه. خلو شكون ايش مش يقول، قالوا سليمان تيارتي هذاك الشيخ تعمدك ويسألك عن جماعة غينيزان وتيارت والبيضة، الله المستعان. بدون تعليق القصة مفهومة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.